إذا هي حالة خاصة، ولذلك نهى أعبد الناس في زمانه عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا كان يقوم الليل ويصوم الدهر كله، وزوج أبوه بفتاة من قريش وكأنه ما تزوج، وبعد ما زوجوا سأل الكنة كيفك وزوجك، فأجابت بجواب عربي لطيف جدا، قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. شكاه إلى الرسول عليه السلام أنه أحد زوجناه مشان يتم أعزاب، فقال له عليه السلام بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء، قال قد كان ذلك يا رسول الله، قال فصم من كل شهر 3 أيام والحسن بعشر أمثالها، فكأنما صمت الدهر 12 سنة كل شهر 30 إيش 30 أيوة، فكأنك صمت الدهر كله. كان يقوم الليل ويختم كل ليلة ختمة قرآن، كل ليلة ختمة قرآن. قال له أقرأ القرآن في كل شهر مرة. كان يقول ويا فرق ما يقوله هو وما يقوله شباب اليوم، شباب اليوم بيتركوا الفرائض، تنصحهم بتذكرهم بيقول لك بكير بكير علينا الله. إذا الأب مثلا صالح بينصح ابنه صار 15-16 يقول لا حين بكير، هذا صاحبنا عبد الله بن عمرو العاص بالعجز، قال له يا رسول الله أنت بتقول لي صوم 3 أيام، أنا شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. كان يخفف من مولواه لكنه يتجاوب معه فيما يتعلق بالصيام، ما كان يرضى هذا الغلام بنصيحة الرسول عليه السلام، لأنه كان يشعر أنه هذه شفقة منه عليه مش فرض عليه، فكان يطمع في المزيد، فبقي عليه السلام يزيد فيما يتعلق بالصيام حتى قال له صم يوما وأفطر يوما، نزل من 3 أيام كل شهر إلى نصف الشهر يصوم نصف الشهر، أخيرا قال له صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه السلام، وكان لا يفر إذا لاقى، كأنه ينبهه أنه لنفسك عليك حقا، أنت إذا صمت الدهر تهزل تضعف تمرض، إذا لاقيت العدو بتفر منه، لذلك اجمع بين الحقين حق البدن وحق الرب تبارك وتعالى والعبادة. هذا بالنسبة للصيام. بالنسبة للقيام قال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة، قال له أيضا يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك، وهكذا اقرأ القرآن في كل نصف شهر، إني شاب إن بي قوة، إلى أن قال له عليه السلام اقرأ القرآن في 3 ليال، فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، وفارقه على هذا الأساس. الرسول عليه السلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، وعاش ابن عمر ما عاش بعد منه زمن طويل، صار شيخ مثل حكايتي، خالد قوة ضعف نشاط وركان يفتخر فيه وهو شاب، كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصيات لا يتابع عليها، لكن لا يجوز أن نعكس ونقول في كل شيء ثبت عنا أن الرسول فعله لعل هذا من خصوصياته نقول له اجعل لعل عند ذاك الكوكب، لأن الأصل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت رأيت عائشة الذكية الفطنة الكيسة العالمة وكل خير فيها، شافت الرسول صلى في جوف الكعبة، هي بدها تصلي في جوف الكعبة، ما إجاها أمر من الرسول، إجاها أمر من الرسول في دماغها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولذلك هي ما كانت بحاجة لتنبيه خاص على هذه القدوة المعينة، أخذت القاعدة والمبدأ. لكن الرسول عليه السلام قال له ليش تطلع بحارك وأنت امرأة وتطلع وتصلي فوق، صلي في الحجر فإنه من الكعبة إلى آخره. ولعلنا ننهي هذه الجلسة لينصرف إخواننا راشدين، وخاصة أنه أبو همام يعني ما من عادته أنه ينوص عيونه ويزغره، لكن الآن عذر معه فينصرف إلى زوجته، لأن زوجته وضعت أمس، ولذلك يتباركوا له إن شاء الله، وربنا يكون في عون جميعا.